وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. هذا نوع من أنواع آداب الطعام واحترام النعمة والمحافظة عليها وتواضع النفس. ففي هذا الحديث تتمة وهي: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. ولهذا جاء أيضا لعق الصفحة الإناء، وجاء إذا سقطت اللقمة من أحدكم فليأخذها وليمط عما علق بها من القذى فليأكلها، وإلا يطعمها إلى الحيوان. كل هذا منه صلى الله عليه وسلم على ألا تكون هناك فضلات يستغنى عنها وتلقى. وجاء في اللقمة التي تسقط أنه قال صلى الله عليه وسلم: ليأخذها ولا يتركها إلى الشيطان. وفي نظير ذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم كان يمشي ومعه الحسن، فوجد الطفل تمرة في الأرض فأخذها ووضعها حالا إلى فيه، فأدخل صلى الله عليه وسلم إصبعه في الغلام وأخرجها وقال: لولا أني خشيت أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. والصدقة لا تجوز على النبي صلى الله عليه وسلم. مرة أخرى إلى يلعقها أو يلعقها غيره. كون الإنسان يلعق أصابعه هذا أمر كما يقال مألوف، وقد يحتمل لمن تعود ذلك. أما يلعقها غيره فهذا لا يكون إلا في موضع رفع الكلفة، بأن الشخص الذي تعطيه أصابعك يلعقها صديق وفي ليس بينك وبينه مؤونة تحفظ، وإلا فإنك تستحي أن تقدمها إليه. ومن حفظ النعمة، أو نقول إن هذا العمل قد يكون عاديا في حالات شدة، وقد جاء الحديث بأن امرأة أتت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ومعها طفلتان، فتصدقت عليها أم المؤمنين بتمرة واحدة فشقتها نصفين وأعطت كل طفلة نصفا، واجتزأت هي بالنواة تمصها. وجاء في غزوة ذات الرقاع أنه نفد زادهم، فجمع الأمير ما يوجد عند الأفراد من بقية طعام، وكان يقسم على السرية كل واحد تمرة في اليوم، تمرة مجاهد في سبيل الله، وزادوا زواد تمرة، ويقول أحدهم: كنا نحتفظ بالنوى فنمتصه ونشرب عليه الماء. وفي الخبر أن آخر يوم حينما قسم القائد عليهم نقص التمرة لشخص منهم، الكل كل واحد حصل تمرة إلا واحد، قال: فوجدنا عليها وجدا شديدا، حزنا أن لم نجد التمرة لصاحبنا. هكذا تكون قيمة الطعام عند الشدائد. وقد جازاهم الله سبحانه أن أرسل إليهم حوت العنبر، رمى إليهم البحر على الساحل حوتا عظيم، مكثوا عليه شهر يأكلون من لحمه ويشربون من ودكه أي دهنه. ثم أخذ القائد ضلعين شوكتين ونصبهما وأمر أطول رجل فيهم يركب أعلى بعير معهم، ومر من تحت الضلعين ليعلم الناس كم حجم هذا الحوت، وجلس في جؤجؤ عينه عدة رجال. فلما صبروا على ذاك الحال البئيس بحيث يصل بهم الأمر إلى تمرة للواحد في اليوم، ولما نقصت تلك التمرة حزنوا عليها حزنا شديدا. وقد سمعت من بعض الإخوان في أثناء حصار المدينة في الآونة الأخيرة أن بعض المساكين كان يرى صاحب البستان في يده تمرات يأكلها فيتبعه، حتى إذا ما ألقى النواة أخذها ونفض عنها ما علق بها، ثم أخذها يمتصها ويشرب عليها الماء. إذن لعق الأصابع حفاظ على النعمة، ولعق الأصابع تهذيب للنفس من أن تتطاول، ولعق الأصابع مفتاح القناعة والرضا، وفيه خير كثير. وكما قال صلى الله عليه وسلم: فإنكم لا تعلمون في أي طعامكم البركة، في اللي أكلته أول ولا اللي باقي على أصابعك. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الموائد الكبيرة في قضية جابر رضي الله تعالى عنه لما ذبح العناق وطحن صاع الشعير وعزم النبي صلى الله عليه وسلم فقط ومن بجواره، ونادى رسول الله في الجيش كله: غداؤنا عند جابر. وذهب إلى البيت ترعد فرائص، ماذا يفعل بهؤلاء وهو عناق صغير يعني أكثر من 3 كيلو ما في، وقال لزوجه: أتيتك ببلية؟ قالت: وما ذاك؟ قالت: لقد صرخ رسول الله في الجيش كله وأتاك بهم. قالت: أخبرته بما عندنا؟ قال نعم، عناق وصاع شعير. أنت صرخت فيهم ودعوتهم أم هو؟ قال هو. قال إذن يدبر نفسه، لا عليك. ولما قدم ودخل صلى الله عليه وسلم قال لا اخبزي، ثم انتهى بالقصعة وسرد الخبيز وصب عليه مرق العناق واللحم، ثم دعاهم عشرة عشرة وقال كلوا من جوانب القصعة ولا تأكلوا من أعلاها ولا تعروا العظم من اللحم، خليه مكسور عشان يزيد. فأكل الجميع، قيل 3000 قيل 8 قيل 800، إن شاء الله يكون 100، أكلوا جميعا عن آخرهم. ثم قال له تعالى يا رجل لم يبق إلا أنا وأنت، أقعد ناكل. فأكل، يقول والله ما نقصت برمتنا شيء. ثم دعا زوجته صاحبة البيت وقال كلي وأطعمي فإن بالناس حاجة. والشاهد هنا كلوا من جوانب القصعة مما يليكم ولا تأكلوا من أعلاها، لأن البركة تنزل على أعلى القصع. إذن هذا الحديث وإن كان موجز، وإن كان بعض الناس الأفندية الكبار شوية قد يستقذرون هذا، كيف ألعق صوابع واحد تاني، يا الله ألعق صوابعي أنا. لكن الذي يمنعه من هذا الإحساس بالفوارق بينه وبين الآخرين، إحساسه بكثرة النعمة ووفرتها، وأنه ليس في حاجة إلى هذه الأصابع يا الأخ. ولكن لا، ليس عن جوع ولكن التماسا للبركة. ولهذا أيضا لعق الإناء لا تترك فيه شيء، فين الروح اللي تتركه؟ الشيطان ولا بسة الحسو ولا تغسلوا في البلاعة؟ يعني أحد من ثلاثة. إذن هذا الحديث من أهم آداب الموائد والأكل، وفيه تهذيب النفس وفي ترويضها على القليل من الطعام والقليل من النعمة. ننتقل مرة أخرى من منهج الحفاظ على الفضلات، إن صح أن نسميها. نجد الإسلام لا يعرف حاجة اسمها فضلات، يستفيد من كل شيء ولا يترك شيئا للشيطان أو يعدم ويتلف ويرمى. مر صلى الله عليه وسلم بشاة لميمونة يجرونها، شوف لها حفرة يرموها فيه، فقال صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بإهابها؟ الإهاب الجلد قبل الدبغ، هل تحضير، انتفعتم بالجلد إذا لم يمكن الانتفاع باللحم؟ قالوا إنها ميتة يا رسول الله. وهذا فقه، الشاة ماتت ما ذكيت، والميتة نجسة، والنجاسة سرت إلى الجلد، فكيف ننتفع بإهابها وقد تنجس بموت الشاة؟ فأجابهم صلى الله عليه وسلم بمقتضى ما توصلوا إليه، قال يطهره الماء والقرب، الدباغ إذا دبغته طهر. ولذا جاء الحديث أيما ما للعموم، أيما إهاب دبغ فقد طهر. وأخذ بهذا العموم الظاهرية والإمام أبو حنيفة رحمه الله إلا في الخنزير، لأن الخنزير جاء فيه فإنه هو رجس، فقال الضمير يشمل الخنزير بجلده وشعره ولحمه، والرجس لا يطهر. وابن حزم قال هو داخل في أيما، فإذا دبغ جاد استعماله. والناس في هذه المسألة، هناك من يقول طهر ظاهرا لا باطنا، ويجود استعماله في اليابسات لا في المائعات، إلا الماء، لأن الماء قوي يدفع عن نفسه. هذه مسألة أخرى. يهمنا إيش؟ شاة ميتة ما قبل صلى الله عليه وسلم يترك الانتفاع بما يمكن الانتفاع به، وهو الجلد إذا دبغ. طيب، ونحن الآن لو وسعنا الدائرة نوعا ما وجئنا إلى حياتنا، حياتنا التي نحياها بلوازمها، موضوع واحد، السيارات. بعض البلاد التي يسمونها النامية ولا النايمة تجد عندها سيارات من 20 سنة مصنعة، ويحافظون عليها ويعملون لها صيانة إلى الآن تمشي. وبعض البلاد إذا مضى على السيارة موديل موديلين ثلاث اركن وجيب جديد، أبغى جديد، أبغى الموديل الجديد، وهذا فين يروح؟ ولهذا من حوالي 10 سنوات أو أكثر قبل طريق الهجرة، كتب واحد شاطر: لقد أحصيت من السيارات القديمة الملقاة على جوانب الطريق من جدة إلى المدينة، يقول أكثر من 1000 سيارة. هذه الكتل الحديد لو كانت غير هنا تعاد إلى المصانع للتصنيع، بدل ما يستخرج الحديد من التراب كاستخراج المعادن من المناجم. لا، هذا حديد جاهز مستخرج. وهناك فعلا مكابس كبيرة تكبس السيارة وتطبقها زي علبة الكبريت، يعني متر مكعب، ثم تصدر إلى الأفران وتصهر من جديد وتصنع حديدا من جديد، ويستفاد بهذا. بعض البلاد الآن توجهت إلى ما يسمونه القمامة، يصنعونها ويستخرجون منها الزيوت والصابون، ويستخرجون منها أشياء كثيرة، النفايات، يصنعون منها الورق، لا يتركون شيئا من ذلك، يذهب هباء، والإسلام أسبق الناس إلى ذلك. لكن المسلمين إيش بهم أسفل؟ إيش بالمسلمين؟ ها؟ نايمين؟ صح النوم، والله فعلا نايمين. الإسلام أسبق بكل فضيلة وأشد حفاظ، خاصة على التراث. فمن لعق الأصبع إلى الموديل الجديد، بلاش سيارات، اسمحوا لي علي اليوم احنا أخذ حقي منكم. جاء العيد، أبغى أغير الكنب هذا، أبغى أغير فراش البيت، أبغى أغير الستائر، الله. ليش يا ابن الحلال ما هي جديدة ونظيف؟ لا، هذا عيد، أبغى موديل جديد، أبغى شيء الناس ما شافوه. تجي الزوجة بنت الحلال المباركة، كم كلفت في زواجها وفساتين بالشراء وبالكرى وبالليكون، ثم دعيت إلى حفلة خنقت زوجها، جيب لي فستان جديد. طب عندك يا بنت الحلال؟ لا، قد لبستها كلها ورآني الناس بها، أريد شيئا جديدا. يا سبحان الله، وماذا أفعل؟ دبر حالك، روح تدين، استدين، ترهقه بالدين من أجل أن يأتي لها فستان جديد تحضر فيه الحفلة. تسمعوا شيء ثاني ولا نكتفي بهذا؟ الفساتين تكفي. وهكذا يا إخوان، حب التقليد والتطلع، فلان سوت كذا، فلان سوت، يا بنت الحلال انا زي فلان، بل حتى انت زي فلانه، يمكن هي عنده روح وحياته وانت خناقه، كما جاء في الحديث: ان من النساء من هي غل في عنق الرجل. اي والله، ما قد يتخلص منها ولا قد تريحه، ايش سوى فيها هذا؟ وهكذا يا اخوان، لو وسعنا الدائرة، ولا كفاية على قد هذا الحد، من هذا الحديث لعق الاصبع وحفظ النعمة، ندور مع كل المتلفات التي تضيع سدى وهباء ويمكن الاستفادة منها. اذا هذا الحديث وان كان وجيزا وان كان بعض الناس قد يستقدر، لكن مبدأ اسلامي في حفظ النعمة والصيانة والحفاظ على الاثاثات وعلى لوازم الامور. اشرت البارحة او قبل البارحة الى نقطة وهي الصيانة. كل مشروع وكل عمل لا تعد له الصيانة الكافية مآله إلى الدمار، لأنه في نقص. وأشرنا بأن صيانة المشاريع أهم من إقامتها، وذلك في حق الكعبة المشرفة. الله سبحانه وتعالى قال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإسماعيل. يبقى رفع القواعد ابتداء لمن؟ إبراهيم. وإسماعيل جاء تتمة. ولكن في الصيانة وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل على قدم المساواة، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. وتطهير البيت صيانة، ترميمه إذا احتاج إلى ترميم، وتعهده بالنظافة والطهارة والتطيب. إذن صيانة البيت عند الله أعظم من إقامته. وهكذا جميع مشاريع الأمة: مصنع نسيج، مصنع زيوت، مصنع أسمنت، الطريق، السابلة التي يمشي عليها الناس والسيارات والأمة، لا بد من صيانة دائبة. المسجد النبوي صيانة بالنظافة، صيانة بالكهرب، صيانة بكذا. وهذا كله يدور حول الحفاظ على النعمة والحفاظ على المال لا يضيع. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه تكلم عن الطعام وأن المرأة لا تتصرف في مال زوجها إلا بإذنه. قالت: والطعام يا رسول الله؟ يعني حتى الطعام ما تتصرف إلا بإذنه؟ قال: خير ما لأموالنا الطعام. الطعام هو خير أموالنا، الناس تسعى عشان يشيل عشان الطعام. ولعل هذا القدر يكفي، والله المستعان.